بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وحن كنا حجرني في سورة آل عمران قصدي غزوة أحد أيان كهد ليني وكنا حجرني الله مرك وحوليه سبحانه وتعالى درس جينانا مرك دونا آيات أكب الله بي ولقد صدقكم الله وعدا ولقد صدقكم wuu idiin rumeeyey oo waa idiin dhabeeyey dhabbuu idin kaga dhigay allaahu alle wacdahu ballanqaadkiisii oo idiin ballanqaaday waa idiin dhabeeyey oo waa idiin rumeeyey sidii uu idinkugu ballanqaaday ayuu allah idinkugu fuliyey subxaanahu wa tacaala. Marka yacni wallaahi iyadoo dhaar camal ah weya waa loo dhaarna wallaahi laqad sadaqakum allah يعني الله إذين رشيغي وعده بلنقات كيسي أو إذين سيي هذا مؤمنين تتهين وإذين رميي مالك وعده سواحه وإيه ونصره إنه إلهي أقرقاريه على وقود لبك أي لي ما دانا أين الوحبأ للكرين آيدي أنصامر نوك لوي وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني وعدك إلهي كاسوي هذه آت صبر وعدوك لدقالكو داتو صبرتان أضلت مادان تقوئي ألك عبسي أمرك النبي قول خلافان هادسك إلى لسان لا يضركم كيدهم شيئا. قال هذا دركو دا كيدكو دا يهدرتو دا وحبا إذي مبيني كريسو مالك وعدك إلهي أبلن كاذي ونسرقه و الله إنه رسوش قولي سنة يسبب قرية كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني آية لها سؤالا الله بلق هذه النسر أم ديض رسوش يأتباع ذو إنسيه و الله ليه سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يعني ساس رب لي سبحانه وتعالى بل أنت أسمرك أي هيستان وعدي أها نصرك وقر الشيء الله سبحانه وتعالى قرم أرمي إذ تحسونهم بإذنه إذ وقتبوا الله وعدي بل أنك قر الشيء تحسونهم قالذي أضلين إيسان oo jirid goyn ku sameeyneysaan oo dilaysaan biidnihi ay biqadaa illahi wa qadarihi allah idankiisa iyo qadijiisa iyo qadarkiisa sababteedana aad ku leynaysaan. Marka yacni ittaxsuunahum biidnihi waxaa loo jeedaa maalintii ghaswatu uxud oy subaxii bilaabatay dagaalka uu bilowday nasriga iyo guusha allah wuxuu siiyey dadka mu'miniinta awal annahaar maalinta awal kiidi. Marka waqtigaas ay leynayeen ayaa loo jeedaa weeyaan ittaxsuunahum biidni. Marka xasiga hadda waxaa loo jeedaa ittaqtuluunahum qatlan kathiira dil fara badan aad leyn aad leynaysaan oo dilayseen baa loo jeedaa. Laakiin macnaa alxasi asal ahaan waxaa la yidhaahdaa aslu alxasi sidaa hore usoo marnay alidraaku bilxaasa baa la yidhaahdaa. Falama axasa ciisa markaan kasoo hadlaynay baa kasoo warranay gacanta oo yacni maaragtay ixsaaska waxyaalaha xawaasta shanta wax lagu dareemo ayaa loo yaqaanaa aslu xasiga sidaas weeyaan. Laakiin hadda macnaha waxaa loo jeedaa markaad tidhaahdid xasahu markaad tidhaahdo wuu saasuu yeelay yacni xas fulaanun xasa fulaanan hebel hebel buu xis tiray wey yacni adhaba xisahu bilqatli adhaba xasahu bilqatli dareenkiisiiba wuxuu ku baabi'iyey dil soo u dilayey buu dareenkii dhammaa waayey. marka ittaxsuunahum aad xis tiraysayn weeyaan oo qatli iyo dil aad xiskooda ku baabi'inaysiin, saasaa loo jeedaa. Biidnihi ilaahay idankiisana aad si aada ugu laynaysayn ilaa ay maarat xiskoodii iyo garaadkoodiiba uu tago. Xataa idaa fashiltum, markii aad yani baqdeen, alfashal waxaa loo jeedaa bimacna aljubni baa loo jeedaa, markaad fulayowdeen ilaa aad ka fulayowdaan. Xataa idaa fashiltum, markaad fulayowdeen, watanaazactum aad doodeen, fil amri amarka aad ku doodeen oo amarkii nebiga uu baxshay, dadkii rumaada ahaayee fallaaraha iyo maaragtay gamuunka inay galaan loogu talagalay, markay doodeen oo qaarna yidhaahdeen khaniimadii aan aadno, qaarna ay yidhaahdeen war meeshiinnu ku sugnaado amarka nebiga qaata, taas ayaa loo jeedaa amarka nebigii aad maaragtay yacni ku doodeen makaanka ma ku sugnaanaa mise waa ka tagnaa. Wa casaytum aad caasiseenoo amarkii nebiga aad caasiseen calayhi salaatu wasalaam, oo nebigu wuxuu ku yidhi yacni dadka rumaada ahee war maaragtay ee fallaaraha gano ayuu wuxuu ku yidhi yacni laa tabraxuu in ra'aytumuuna dhaharnaa calayhim wa in ra'aytumuuna yacni dhaharuu calayna, booskiina ha ka teginina, haddii aadna aragtaan annagoo nala ka adkaaday ama adkaanay labadaba halkaas jooga buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi. Marka amarkii nebiga caasiyeeno waa kuwii soo cararoo yidhi alghaniimat alghaniima, ghaniimada ki gaar waa ku yidhaahdeen ilaa tobankii ninu cabdullahi ibni jubayr radia allahu canhum oo madaxda u ahaa meesha ku hartay mooye oo meesha lagu dilay intii kale ay soo carareen. Marka cisyaanka taasaa loo jeedaa, amarkii nebiga ay ku caasiyeen. Goormay caasiyeen? Min bacdi maa araakum, wa casaytum aad caasiseen, amarkii nebiga aad caasiseen, min bacdi maa araakum, allah markuu idin tusay dabadeed, maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin markuu idin tusay dabadeed, heewey idaadi markay yacni jawaabteedii idaadaas oo xataa idaa fashiltuma weli soo wadnay. Laba macno bay mufasiriintu ku sheegaan, idaada in shardiya laga dhigo oo shardi jawaab u baahan laga dhigo, inaana shardi laga dhigin oo jawaab u baahnayn, labada macnoba mufasiriintu way maraan. Haddii idaada shardiyo laga dhigaayi jawaab shardigii, waxay dhahaan laba macnoba way ku sheegaan, inuu go-an yahay iyo inuusan go-nayn aayadda uu ku dhex jiro, labadaasay ka dhigaan. Haddii la yidhaahdo waa idaadu waa shardiyo waay, shardiyo waay oo jawaabay u baahan tahay, in jawaabay u baahan tahay in la yidhaahdo jawaabteedii waa maxduuf, haddii la yidhaahdo macnaheedu waa quman yahay oo waa daahir, oo markaa wuxuu noqoni xataa idaa fashiltum, markaad fulayowdeen, watanaazactum fi lamri, amarkii aad ku doodeen, wa casaytum, amarkii nebigana aad caasiseen, min bacdi maa araakum, markuu idin tusay allah subxaanahu watacaala, maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin oo nasrigii iyo haniimadii ah, heewey markaas ayuu manacakum nasrahu, allah subxaanahu watacaala uu idinka reebay nasrigiisuu idiin diiday gargaarkiisa. Waa la yidhaahdaa, waxaa kaloo la yidhaahdaa markaas ayaad sirtum fariqayni, laba kooxood baad noqoteen, oo qayb adduunka doonaysa sida allahba uu ka tilmaamayo iyo qayb aakhare doonaysa baad dadkiina u qaybsanteen baa la odhanaya, qayb aakhare dooni, qayb adduunye dooni. Marka macnahaas haddii la yidhaahdo waa go-an yahay jawaabta, taqdiirteeda markaan la imaanoon keensanno, manacakum nasra, nasrigiibuu idiin diiday, ama sirtum fariiqayni baad dhihi kartaa. Haddii la yidhaahdo maya waa la sheegay aayadda lafteeda jawaabta ku jirta ma xadfanaa, adaa tidhaahdidna waxay ridayaan jawaabta yacni wacasaytum, taasay ridayaan, ama waxay ridayaan yacni maa uma sarafakum, taa dambe ayay ridaan. Oo markaa macnihii wuxuu noqoni xataa idaa fashiltum, markaad fulayowdeen, watanaazactum fi lamri, arrinkii meesha ma ku nagaanaa mise waan ka tagnaa aad ku doodeen, wa casaytum, amarkii nebiga aad caasiseen, min bacdi maa araakum, markuu idin tusay, maa tuxibuuna, allah waxaad jeceshiino, guushii iyo maaragtay haniimadii markuu idin tusay. yacni waxay leeyihiin xataa idaa fashiltum watanaazactum fi lamri wa casaytum, waawda marka waxay leeyihin waa silo weeye, casaytum bay leeyihin markaasaad amarkii ilaahay caasiseen, waawda waa iska silo. Oo marka waxay la mid tahay leeyihiin yacni markaad fashilkii aad baqdeen ood amarka ku doodeen ayaad cisyaan samayseen wey. Marka waawdaas wa casaytumta waa yacni waxay leeyihin waa sila, oo asaytum adoo yiro kari lama tahay macnaheedu quraankana way ku jirtaayo falamma aslama wa tallahu liljabini wa nadaynahu daso kalawin wa udas mesh ku jirtaay nadaynahu adoo yiro kari lama tahay falamma aslama ibrahim iyo maartay dhabih iyo ismaaciila markay hoggaansameen wiilkiisa oo qali laha wa tallahu liljabini ibrahim la wiilki oo dhalanka u lagday dhinac dhinac ugu dhigay ayaan wanaadaynahu ay naadaynahu wa wasilayda markaasaan ugu dhawaaqnay oo aniri aniya ibrahim qasadaqta ru'ya sidaasaan ku nidi ama waxay leeyihin tuma sarafakum tadambe ayaa jawaabtii laga dhigaa oo markaa tuma sarafakum tuma la wasiladii bay leeyihiin markii aad fulayowdeen ood arrinkii ku doodeen oo aad caasiseen markii qaniimadii iyo nasriga aad aragteen ayuu tuma sarafakum ay sarafakum allah uu idinka jeediyey saasna waa la yidhaahdaa waa haddii idaada aan shartiya ka dhigno jawaabteedii ama waa go-an tahay ama ma go-no la yidhaahdo macnaheedu waa taa weyn haddii aana shardiba laga dhigin waxay leeyihin idaad waa iska isim weeye xataada gashayna waa xarfu jarin oo bimacnaa ilaa ah xarfu jar oo bimacnaa ilaa ah weeyaan oo sadaqa kum taas walaqa sadaqa kum ayay ku tacalluqaysaa ay ku xiran tahay marka macnaheedu waxa weeye yacni xataa idaa fashil waxa weeye walaqad sadaqakum allah wacdahu buu idiin ballan qaaday id taxsuunahum biidnihi markaad laynayseen oo amarka alla aad ku laynayseen gaaladii xataa idaa fashiltum ilaa waqta fashalikum ilaa waqtiga aad ka fashisheen laga gaaro ayuu rabbi gargaar idin siiyey weeyaan wa tanaazactum fi lamrina aad ku doodeen wa casaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun ilaa intaasoo nasriga idin siiyey markaa kadibna ilaahay waa idinka jeediyey weeyaan minkum idinka ayuu idinka mid yahay mu'miniintiiyey man dad baa idinka mid ah yuriidu dunyaa adduunka doonayo oo maaragta waxay rabaanba ay u dagaalgelayaan waa adduunye doon waay yacni adduuniya u dagaalamayan haniime inay helaan sida dadkii meesha kasoo tegay oo yidhi yaa qowmi alhaniima alhaniima haniimadii ka gaaro maaragta gaaladii waa jabtay aan xoolahooda urursanna yidhaahdeen oo kale waa adduuniya doon baad ahaydeen buu rabbi leeyahy waminkum waxaa idinka mida mu'miniintiiyey man yuriidu alaakhira qof aakhira doonayo yacni waa dadkii markaskoodii meeshoodii ku baaqi noqday cabdullahi bni jubayr oo madaxda u ahaa ee meesha lagu dilay yacni dadkaa ku dhintayna dad aakhira doona shahada doon bay ahaayeen xoolo doon ma aynan ahayn marka labadaas ayaad u qaybsan tihiin weeyaan uma sarafakum canhum uma intaa dabadeed markii guusha ilaahay uu idin siiyey ayuu oo aad cisyaanka la timaadeen iyo tanaasuca iyo dooda iyo fashilka aad la timaadeen ayuu sarafakum allah idin jeediyey idinka oo sarafa wujuuhakum wey wejiyadiinni buu jeediyey canhum gaaladii xaggeeda buu ka jeediyey saa ugu jeedeen oo u leynayseen baa idinka wejigiinna laga jeediyey marka cisyaanka la timaadeen markaasaa gaaladii idinku soo celiyey markaasaa fasaarat addawlatu calaykum idinka noobadii idinku soo wareegtay iyo maaragta maxaa la yidhahdaa yacni laydinku soo gediyey markaasay gaaladii idinka adkaaday uma sarafakum canhum wujuuhdiinnibuu gaaladii ka jeediyey saa u leynayseen markaasaad maaragtay idinka laydinka qaalib noqdo laydinka adkaaday weyaan waxaa keenay marka inay hasiimada ay ku dhacaan cisyaankaas wey amarka nebiga lagu caasiyey tanaasuca fashalka fashal u keena yacni tanaasuc mar hadduu yimaado iyo dood timaado fashal baa yimaado walaa tanaazacuu fatafshaluu wa tadhaba riixukum markaana fashil yimaadana awooddii muslimiintana meeshay ka baxaysaa weeyaan marka arrinkaas markuu dhacay cisyaanka uu yimid macaasi yar ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dadku wuxuu uga qaadaa yacni nasrigii iyo guusha ay heli lahaayeen qaswat xunayn oo kale insha allahu tacaala waa arki doonaa yacni xunayn markii taif ay ku thaqiif iyo hawaasini markay la dirirayeen saxaabadu markay arkeen cadadkooda tiradiisa oo reer maka ay soo raaceen oo yacni maaragtay cadad badan isku arkeen ayay kelimad waxay yidhaahdeen lan nuqlaba alyowma min qilla bay dheen maanta yaraanna lakagama adkaanayo dad badan baa nahay tiibaa ilaahay ku jabiyey subxaanahu watacaala markaasaa markii horeba muslimiintiiba la leefay eber laga dhigay ay carareen kulligood ilaa markii dambe nabiyullaahi maxamed iyo dad kale inta sugnaadeen dib dambe ay usoo noqdeen saxaabadii gaaladiina marka sidaa looga adkaaday marka yacni waxa weeye cisyaanka waa min asbaab alfashal ayuu ka mid yahay weeyaan uma sarafakum canhum muxuu ilaahay subxaanahu watacaala idiin jeediyo sarfiga uu idin yacni wujuuhdiinna muxuu uga jeediyey liyabteliyakum inuu idinka idin imtixaano درتي أيو رب سبحانه وتعالى سدا أيام إلا دين امتحانه قال أركان أنا عصيان كجرتان مكاسنا أطوبك أنتان والربي ينوسوا النقطان باللوجين ليبتليكم إلا دين جربوا لدين امتحانه أيام مركز هنا تربى أسر نقطان سبحانه وتعالى ويا ولقد عفى الله ولقد عفى عنكم ولقد عفى الله هو عفيي عنكم إذنك أيو عفيي حكي إن أيو ذنوبتي نيف عصيان كيرك على تمادين وإذن عفية الله مركي أكن داموتين أو كشل الله إذن أيو ربي صنعه وحس آسما يسنب ربي إذن عفيو إذن دايي ويا والله الله ذو فضل دراسين الله أصحبه وي على المؤمنين المؤمنين تقدر دراسيه فضل بو إله سيي أحواشه ذو أطنبا إما إنه نصر سيه أو أي قول إستان إنه الشهادة هلان إنه غنيمة هلان إنه إلا امتحان اللفتيدة سيأطوه مكينا أيضا اللفتيدة وابتلاء وعلى فضل بو كم ديهاي وفضل إله سيي قفك إلا امتحان سيه وربي يسو قصر نغضه وفضل ويا والله ألي ذو فضل دراسين الله أصحب أهوي على المؤمنين المؤمنين تؤديراتيه الله من أصحب أهوي اتسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم إذ تسعدون يعني وحل يعني ما رتي ظرف كان أو إذ تسعدون ثم صرفكم تاس وانكو تعلو جنكرنا ولو حريا أما اللي يبتليكم نوال وحر كرا لبضى بواجرته محور رب سبحانه وتعالى وجوه دين أجيه دين اللي يبتليكم إنو إذن امتحانه إذ وقت إنو إذن امتحانه أما أقمارته ثم صرفكم الله هو إذن جيريه وجوه ديني أيو قال ذيك جيري محور أجيه دين يعني إذ وقت بو جيريه إذ وقت بو جيريه الله وجوه ديني تصعدون أب عرى الرئيسانه dulka siman iyo waadiyada aad orod ku fogaaneysiin tusciduna raasasa loo jiira hayeelay ficilku waxa waa min as'ada arba'i as'ada arba'a ayaa laga keenay waxaad oranaysaa midan as'adtu hada tiraado waxa wayan ila madayta xiyala wajhika maashi wajigaada u jeeda hada u ararto ayaa oranaysaa as'adtu ba oranaysaa wajigaada maashi u jeeda u ararto ماشو دورنا مع النقضه مركة الإسعاد مركة الإلهة أو فعل كالرباعي لقد قاين وحاوي الإبعاد في الأرض نلقى الغفة قادة عرر عرد لأرضي أيها اللو جيدة التصعدون وقت قاد أرضي سينود عرري سينود وجهين أدو أرضي سين يعني هاربين من أعدائكم إليكو عدو إنك عرري هاد كفة قادتين أرض كفة قادتين وحكى لون الإلهة يعني من صعدنا ولكن لأن قراءة آخرنا سيتصعدون قراءة كلا آخر صح مركز هذه تصعدون لإلهه ومن صعد الثلاثي فعل الثلاثي يصدح الحرف الصعداء أي الله لك يعني مركز صعد هذه لإلهه يعني إن تصعدون أبوها فوليسينوي عرك عرتين أفوليسين لأن مركز ترى هذه صعدت على الجبل يعني وحويا إذا ارتفعت عليه مركز بورت كرفو شبابي صعدت على الجبل بورت من قريبة أرني سديشي دفولي مركز إذ تسعدون أن هدين لي رهده ووقت أفولي سنبوره عرّد عرّ ريسان ساسا للي وقت أيو مارت الله إذن وجوه دي نكجه دي أما إذن امتحاني ولا تلوون إذن الملعسنين على أحد قفناء إذنك إذن كم إذن إذن الملعسنين يعني لو لو حال إلى هذا يعني فلان لو عنقه بال إلى هذا بكنت يسوي جيدي قف أد من الحسن إنسان وتفيرن إنسان ودك إن كم إذا أسنجرين يعني قف أقول له حن إنسان يعني لا يلتفت بعضكم إلى بعض عبسنا جل تدرتي هي أرجع حجر سببتي نو والبابا هرتي سو أرضيه دنع وفيرنا يا أسنجرين والرسول الرسول والنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يدعوكم أو إني يراي في أخراكم جماعتي إذن كتم بيسي تحليلا أو إذن كبيري كوحلي حرتي تحليلا أو إذن كبير دواقي مركا يعني في أخراكم وحلي لهذا الجماعة المتأخرة أي اللوجيدا الطائفة المتأخرة كوحلي حرتي أو نبي كوحرتي يا أخرى لي لهذا حيالي وحيلا لهذا عربت مثلا جاء فلان في آخر الناس هي في أخرى الناس اللي بدأ بوالي هذا في آخر الناس كوحد قدام بيسوي أخرى الناس ذات هذا قيبت قدام بيسوي بلوجي ذاوي مركة والرسول يدعوكم نبي الله محمد مؤذين ييريو في أخراكم كوحد إن أسأل كوحرتي نبي عليه الصلاة والسلام نحن يدعو إذن كبيري سيدا مثلا يعني ما أرى روايات كأوريان وإمام أحمد وكريت أورينا عن البراء بن عازب رضي الله عنه وحوليه مركي أنهم لما انهزموا لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا مركي أي جبان ومسلمين أي بقذان نبي قال لبي التضلق فوضمه يعدك لكم السوحري لبي التضلق الصحابة أميده يعني ما أرى عدد كودو ما عرفت التضلق بقول حنوجي ذا أحاس أيهو كل أهو كل دو دو واتي عبد الله بن أبي ثلث أو لسع نغضي تضلق بقول يوح كل دو أيهو بان لبي التضلق كليا نبي الله محمد كسو هرت عليه الصلاة والسلام رواية تذكروا بكي يرينا رواية مسلم إمام مسلم في صحيح وكو ورنا رواية أنس بن مالك ورنا أيه وحوليه أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في صبعة من الأنصار ورجلين من قريش نبي وحاب كسوة هريبة ما لنتاس يعني تضوى أنصار في النبي كمدة هي لو مهاجرين في رسولك كمدة أيها كسوة هرتوي يعني سقالك قفا بنبي كسوة هرتولي أنت كروي وضع الرنو مرك في أخرى الناس أو نبي كجراه ودكاسويا دكاسويا حوضا يرو كهري ايو نبي يكون حجره ذاتك بو ييري بعد مركا او ييرينا ييرست نبي بو ييريو waxa weeye inay dagaalku u soo noqdaan ararka inay daayaan inay gaalada ku rogaan ciliyan ayu nabi ugu dhawaaqaya salaatu allah wa salaamu alayhi sida sudiyo oo ku fasiriyo leeyahay yaani lama shadda al mushrikuuna ala al muslimina bi uhud maalintii markii muslimiinti yaani gaalada ay xoog saartay laga adkaaday fahazamuhum ay jabeen دخل بعضهم المدينة سدية بحولية قال كود عرك اي عرين مدينة يبتغن احد انتك عرين لمدينة قلين هل كاسي قلين مركاس اولية هاي وانطلق بعضهم الى الجبل فوق الصخرة قال كود نبور تكور كيدي فولين يعني صخرة تقع حاكاس مركاسي فقاموا عليها هل كاس بور تكور كيدي اسكفر يستنبوي مركاس فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس نبي وحب ذلك لانه بدك اييري اولية هاي إلي عباد الله إلي عباد الله قدوم الإله يوي إمادة أو صور نقضة دقالك كسوة نقضة ونبي نؤويري صلوات الله وسلام عليه مركز وحويري سدي وحوليه فذكر الله صعودهم إلى الجبل الله وحو شيقي فولتان كوري أي بورت فوليين أي شيقوي يري إنتو سعدونا تاسو أجيداويا مركز وحوليه وذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وحكروا الله شاهدين نبيه ويرسيس ويري مركوا ليه والرسول يدعوكم في أخراكم نبيهنا قلاله ويري وكاله يا دوم ذي الله إيه ماذا هو كؤرنا يويا مركوا وقت قاس أي رب إذن امتحانا يويا إذ وقتبوا الله إذن امتحانا أما أوجه ذي نكجاري تسعدون أردك كفو قانيسين ولا أرك إيجابيدة بقدة أتكفو قاتين ولا تلوون أيضنا الملحسنين وفيرينين على أحد قف إذنك إذن كاملة مذكرة أو فيرنة يوسين جلد قفنا إذن فيرنة هو الببهرتي زوارد والرسول والرسول كأنه محمدنا يدعوكم وإذن ييريو في أخراكم كويني قدالة أنه محمد كهري وإذن كمي ييري قلت فأثابكم الله وحو إذن كجزيي إذن كأبال مريي غما مركبو إذن كأبال مريي حزن إتيرايو وبغم مع غم مركّل معيّدها لجفته أما بغم على غم مركّل دشر إسارنته يعني بعض أشي بمعنى على بمعنى مع لبضه ولا قد قاويا غما بغم يعني غما على غم مرق مرق لدول ساري تيرايه إيه معرفة تيرايك لدول ساري أي إلهي دشي نؤوي إلي ولذلك عبد الرحمن بن عوف سلو أو معرفة ابن مردوية أو كورنا يو وحوليه هاي يعني عبد الرحمن بن عوف وحوليه الغم الأول وحلوجي إذا مرود طهره وحويان ويعني بسبب الهزيمة جبك أي جبين صحابتي وإلا مرودي فأصابكم غما بغم تبرك لبدا مرود مدوى تاسوليه مدى لبادنا وحويه حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني مركي اللي يرى نو محمد الذي لنا مرود كلا يا صحابتي سيدوا الفوشي تاسانا أقدر نيت بوليه hasiimada midaasaan uga darneyd weeyo kolka fa asabakum allah wuxuu idin ku abaal mariyo idin ku jazeeyay yaani cisyaankiini cararkii abba timaadeen ghamman murug oo bi ghammin ala ghammin murug kala la dul saaray ayuu idin ku abaal mariyay allah subhanahu wa ta'ala maxaa murugtaas iyo sida ghammiga la idin saaray likay laa taxzanuu inaad nan murugoonin oo idnan u murugoonin calaa maa faatakum wixii idin dhaafay wixii idin dhaafay inaadan u murugoonin oo waxa dhaafay waa maxay nasrigii iyo kaliimadii gargaarkii bay waayeen oo gaalada ka guulaystaan ayay waayeen xoolana ma aynan helin marka taa inaadnan u murugoonin walaa maa shayna inaadnan u murugoonin asaabakum idinka idin asiibay waxa idinku dhacay oo hasiimada iyo jurxiga yacni qatliga dilka iyo maaragta jabka iyo dhaawaca idin soo gaaray inaadnan u murugoonin yacni waxaa loo jeedaa marka in aad noqotaan yacni allah wuxuu khamigan idinkugu sawaabiyo idinku abaal mariyey inay tamriin idiin noqoto cala almasaa'ibi yacni maaragtay tadriib inay noqoto lixtimaal ashadaa'id dhibaatooyinka inaad qaadaan dhibka markuu dhaco sabir iyo dulqaad aad ku yeelataan inaad heshaan darteed baa khamigaa laidiin saaray weeye muslimiinta maalin walba hadday iska guulaystaan guusha un maalin walba iska helaan yacni waxay arki doon waxay u maleynayaan shay iska caadi inuu yahay marka inay yacni shiddo mar qabsan karto in la tuso si ay u sabraan dulqaad u yeeshaan yacni saasaa loogu maaragtay allah ugu thawaabiyey ugu abaalmariyey oo ugu jazeeyey khamigaasaa la leeyahay marka xikmada khamigaba waxa weeye inay taxamulul mashaaq dhibaatooyinka qaadisteeda iyo shadaa'idka inay yeeshaan oy dul u yeeshaan baa la doonayaa wey likay laa taxzanuu inaadnan murugoonin calaa maa faatakum wixii idinka tegood weynaan wixii aada weyneen ha u murugoonin wixii ku dhaafay qadar alleh kugu dhaafay sabar u yeelo walaa maa asaabakum wixii idin asiibo oo dhibka idinku dhacana inaadnan u murugoonin marka dad sabirka barto oo dulqaad yeesha inaad noqotaan darteed yaa xusnigaa laydiin saaray hasiimadana laydinkugu riday weeyaan wallaahu alleh khabiirun allihii og weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah cilmi guntiisa hoose ayuu ogyahay oo cilmi buu u leeyahay wey waxaad samaynaysaan hadduu khayr yahay iyo hadduu shar yahay buu ogyahay mar hadduu alle og yahayna wuxuu awood u leeyahay inuu idinka abaalmariyo ila shayga cilmigu u leedahay awood buu u leeyahy qofka hadduu ogyahay inuu ka abaalmariyana waa awoodaa weeyaan uma anzala calaykum min bacdi alghami amanata nucaasan yakshaa daa'ifata minkum wa daa'ifatun qad ahamatum anfusuhum yadunuuna billahi gayra alxaqi dana aljaahiliya uma intaas kabacdi hasiimada iyo jabka idinku dhacay muslimiintii iyo murugtaas dabadeed anzala allah wuxuu soo dejiyey calaykum dushiina wuxuu ku soo dejiyey min bacdi alghami murugtaas dabadeed yacni dhibkaa idinku dhacay ood murugooteen gadaasheeda wuxuu idinku soo dejiyey amanatan ammaan iyo maaragtay yacni maxaada badbaado iyo sakiino iyo xasilooni ayuu idinku soo dejiyey weeyaan nucaasan yacni amanadii lafteedii baa maaragtay la fasiraya nucaasan buu idinku soo dejiyey nucaasan ama ka bedelo ama bayaan dheh midaad ka dhigta naxwo ahaan maa saxa bedelan maxay dhihi jireen saxa bayaana soomayn haddaa bedel ka dhigta bayaanna waa ka dhigi kartaa weeyaan marka amanatan buu idinku soo dejiyey nucaasan lulo ayuu idinku soo dejiyey ama gamaaniyo yacni hadba siduu qofka u yaqaano qofka hurdada waxa ka horeeyo hurdada markay soo qabanayso waa kan madaxiisa lulo oo sidaa yidhahdo waa gamaanyoodayna waa la yidhaahdaa waa lulodayna waa la yidhaahdaa marka nucaasan lulo ayuu ilaahay idinku soo maaragtay ou idinku soo dejiyey laajli sakiina iyo xasilooni darteed ayuu idinkugu soo dejiyey weeyaan marka yacni amanada lafteeda ayaaba nucaaskii ah weeyaan nucaaska laftiisa yacni maxaa la yidhaahdaa gamaanyada ama lulada oo hurdada ka horeysa qofka asiibta ayada lafteedaaba ammaanka tusinaysa weeyaan ayada lafteeda ayaa ammaan ah weeye sida cabdullahi ibnu mascuud ba u dhihi jiray ibnu abi xaakim siduu ka warinayo wuxuu odhan jiray annucaasu fi lqitaali min allah wanucaasu wa fi salaati min ashaytaan u dhihi jiray yani cabdullahi ibnu mascuud atharkiisaas waa athar saxiixa weeyaan wuxuu dhihi jiray annucaasu fi lqitaali min allah marka dagaalka lagu jiro qofka murug ay timaado haddaw lulaado waa shay alla xaggii ka soo degayo raxmad wey murugtii bay kaa suulan bani aadamka waad aragteen haddii ay murug badan ou murugoodo يعني او فكر بدن او فكر او عبس بدن اي قشو حدو حوغا سيحدو او اندها او قدود سدو قصوكا مروتي سيدي معها وكتكتر متى انت بدن وكبا بعضا مركا نعاس للاداسو الهي اذن كسور رذي امانو اذن كقدي قاي لكن هردد صلاة اهبو لي عبد الله المسعود شيطان حقي ذي كتي مدويا يعني قفك صلاة هذو كبح هردد وليا ومن الشيطان لكن مركي وقت الحرب الجفاف الوجره هردداس او مروتا فراها بدن الهي اوسيو وامان ويا سنة الله ذا اقوم النيسانيو المعرفة اصحابه ذا اقوم النيسانيو في غزوة بدر اذ يغشيكم النعاسة أمانة منه إله إليه سبحانه وتعالى مركو ربي إذن دبوشيي لولادا أو إذن سيئي يهرددا أمان إن إله إذن سيئي درتد أو إذن سيئي ومركا حصوص تبالا ليه مركا يعني لولادا سوى نعموي مركا سعددكي لسيئي يددكا لسيئين يو ربي نوغا ورمي ثم أنزل ثم انت دبدي أنزل الله حصوص دجي عليكم دشينا من بعد الغم مركت دبديد دباتها هزيمتها يجب أن قداشيسا أمانة آمنة هاشو إذن كسو دجي نعاسا للو أما قمانية أيو إذن كسو دجي نعاس كاسو يقشى دبولو دبوليو طائفة كوح أو منكم إذن مؤمنين تا إذن كميدا طائفة كوح مؤمنين تا كميدا أي أن أمانة يعني للو دي هلي كل قد موذهن طائفة هشواكوة وحال إذا هو طائفة أهل الإيمان واليقين ذاتك يقين تليني و الله إنه رسولك سأقر قار يأمنسا بل أنتم إلهي أقاذين إنه أرمين يأمنسا كواس ويان كواس أي ماركتي أي دبو الشيء للاذ إلهي أوسيه أو راح يستيه ملوت إلهي أقاذ سبحانه وتعالى سيد إمام البخاري في صحيحه أقورنا عن أبي طلحة أبي طلحة أقورنا وحولي أبي طلحة أبي طلحة وحولي غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه يعني ساسه لي أبو طلحة وحويري ما كان أحد صفوفتي إذا كجرني وانتاقني صفوفتي كم كل حجرني ما أنت أحد أيا لولا نعصيبتي بولي وهردا نقبتي لولا ناس يعني ما أردت كهر الرئيس هردا هردي دا يا نقبتي بولي ما كان سيفتي إذا وحي مرنا إذا عذابه لي سابقوا قميوني مرنا سيفتي إذا عذابه أنا سوقاتا مروا إذا عذابه مركزا سوقاتا بولي مركوا أمان هو إلهي أوسي سبحانه وتعالى أمان هو يا. وطائفة كوحنا قد أهمتهم وحا شغليي أو أمي قولكي أوها أنفسهم نفتو ذا وحكرا دنكرا إلى هايين مجرتي سيدي نفتو ذا كوبة بادين لهايين أمي قولكا أوها طائفة عن الشيء وطائفة أهل الشك والنفاق ذلك أهل الشك وأهل النفاق كوة سألوجي هذا أيها النصر إلهي هي مارة قرقار ربي هي وعد إلهي إنه روشة لدن تضمها سيبات وقبح ستاة دقال كان أي أهم قوة كريهي هايوية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم نفتو داس بسا مارة مرق لي سيوية يظنون بالله غير الحق ذن الجاهلية يظنون ويملين يان بالله طائفة أهل الشك المنافقين تأيه وحي أمرين ين بالله ألي غير الحق يعني غير الذن الحق مليه حق أها مدان أهين أي إله أمرين يا سبحانه وتعالى الله مليه سي يعني أمتنا إن لو أمرين أو حق أها مدان أهين بأمرين يا واكي ذن سوال فسري ذن الجاهلية ذن بي مرين يا مرأي مرين يا أو كذن الجاهلية جاهلية ذي ملكو ذي أو كلا أي مرين يا هو بك جاهلية يعني سر أي مرين جنين أو كلا بي مرين يا نحن الشرك قال هذا جاهلية هو سلوجي مشركين تذن قو ذي أو كلا بي منافقين تان الله أمرين وام حي ذن أي مرين حنك أي وحوي إن أصن إله سبحانه وتعالى النبي الله محمد أصن قال هذا وقر قارين بي مرين قال الله وحي قبين إني كأكان دونان منافقين تنسدوا كلي مليين وحي مليين إنو سن إلهي سبحانه وتعالى الدين تنحقا ونو محمد ربي أسو ديبي إنو سن الله أتام يينين وقدم يسترين أي مليين وذن الجاهلية ذن الجاهلية أي مليين برب لي سبحانه وتعالى يظنون بالله الله بوحي أم مليين غير الحق يعني غير الذن الحق بلوجه ذا ملأ يعني كي حق أهين أي رب أملي مذون رب أستاهلين أو سمبنين أي أملي ذن الجاهلية ذن أي مليين أو كذن الجاهلية جاهلية ملي يذكر كذن أهل الجاهلية ذكر أهل الجاهلية ومشركين تاع ملذوذي أو كر أي مليين ويا وتن الله في سورة الفتح أو كشيغو مركو كور رمي بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا الله أولي سبحانه وتعالى يعني واحد مليسان نو محمد يسحب تسئين لبابئين دونه ويسلح الكود أنه خندوني وظن الجاهلية أي مليا أرن كاس قلوبتي من المقر حيي وظن السوء أهويان الله يمارتي نبي يسيا ضم مليسان ويا مركا ودفع لك سمباتهين ربي لي سبحانه وتعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء يقولون وحي أرانيا هل لنا أنه ملايين نهي من الأمر أمر كحديثة من شيء وحهم كلنا يقولون هل لنا من الأمر من شيء مرك استفهام كان أو هل لنا من الأمر ذا يعني وحال إذا هذا هو بمعنى الجحد بيدوا استفهام كان هلك وكين نفيق أعيد بيدد أحاول هل لنا من الأمر ذا يعني ما لنا من الأمر من شيء فاسو كلا بيدوا ما هل لنا ما مسلبنا أنه مليين من الأمر أرن كان أو دقال في حرب تدبير تيسي إمام الكيسة من شيء وحمر رأيك مليين هذا الكاسبير هذا هل لنا من الأمر من شيء يعني ليس لنا من الأمر من شيء وهذا الكعبد الله عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أو كل هذا الجري هذا الذي سيوي وحى الله سبحانه وتعالى أنه بحكا يونا يويا أو أي أو أورنجري لأنه وحو أركي أنتو سمعيدا ككلام نقل النبي عليه الصلاة والسلام منافقين توصل الله أبنين مدينة أنت اللي جوجب وحو رأييني فرأي النبي أوكبي عليه الصلاة والسلام أوكلا إن مدينة تحليد اللي قد قالهم ما هذه النبي قد كلا أو مارت أهل خير كأها أي كعلادين إن مدينة اللي قد بحو أو أحد الله قلت لي ماشي قالت الدجمتها إلا آدو نبي قلنا أو كل راعي تلادو دي سأعني رأيي اللي قد تقدرتي أيوه ليه مرك واحد أمرك بعم كله يلا ما أركو سلاس درتت بو يعني ثلث القوم ولا صار نقضي صدق مالوس يعني هل مل أيوه لا صار الله طيء والنبي جالس حاط كيسية كلا صار نقضي أستقلب تيسار نوع حزيمة كمينة وقال له أخذ مين يا عدو عيدا كي مرك أي لابتان أي مارت آد أبغن يعني مسلمين تلفتوا حيسكوا كان عدد كودي بو يرادي قال لي إني سكات كان كرينيني زعلان يعني بقال لهم كرينين بأركيا مرك ونوع حزيمة كمينة ومسلمين تؤهر صيادي ويا هل الكاس أو يروي وحي لا إليه يقولون منافقين تي وحي أرانيا هل لنا من الأمر من شيء أي لا يعني ما لنا من الأمر من شيء أرنك وحان كل النهاية ما ملك ما ركتي ما جلته أرنك أسبي إلى هذا مارك أرنك لشيء هو تدبير الحرب دقال كي يبارك رأي يسير لك جيس الله فالوجي هذا قل وحك رأي محمد هذا جوابي هذا الكاس أي منافقين تي يرهدين وحك كتر هذا إن الأمر كله لله إن الأمر أرنك كله دمانتي لله الله يؤسقنا ذي إله بأسكر سبحانه وتعالى أسقنا مارتي إذن وذاكتا ملهوية أمر كاسي أمر كيس قدريه هنقضه أمر كيس شرعيه هنقضه متكو دونه هنقضه الأمر القدري والأمر الشرعي متكو دونه هنقضه إلهي أرنك سأسقى أسكره وحو دونه السمعية يعني منافقين يوحل مذنا لقلة شنمال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك مرك أرنك إله بأسكال دي عنو حاوية قضيه سي قدر كي سعي كسو غيحي مرك النصر إيه قرقار كأولي ذي سعو قرقارو إيه أهل طاعته وشيء إله أبلن قاضي ويا كان قرقار كيبا كمي تايبا لفت يدي باب النصر كمي تهويا إن دروس لبرا مسلمين تأي أركان ونصر كمي تهويا يخفون ويقرنيا في أنفسهم نفتو ذا بحنا يدو حكو قرنيا ما شيء بكو قرنيا لا يبدون أين الموجنين منافقين تي لك أديك النبي محمد أين كو موجنين وحديك أيسا كو موجنين أي قلوب تو ذا كو قرسنيا يعني قلب هو ذا تاسي كو قرسنيا ويا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يعني نفتو ذا يحكو قريا وحيس مسلمين تو شيء كرن أيها أسكو الشيء بي نفسه أهان كذا أما قفك أساك كشك كيساني ولذلك يعني سيدة أو ابن أبي حاتم أو ورنا بسنة صحيح عن عبد الله بن زبير عبد الله بن زبير أو كورنا وحول لي عبد الله قال الزبير أبي أو زبير بن العوامة أي أسرة كورنا يعني زبير بن العوامة وحول لي هي ماكو أيضا معنيه ذي صورين وحول لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا وذقنه في صدري قال فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يعني هذا الكاس وصوص على أسبوع أراني أيان أركيبوا لي وحولي هاي يعني وحي رهدر يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك وحينا أليكم وجنين له محمد هاي نفتو ذكو قرصنا تيبوا ربك كشفوا حويري يقولون وحي أرانيان لو كان لنا هدو نوع أحالها من الأمر أرنك هدو نوع أحالها شيء وحهم وحهم تلا هدانو كي يلالله ما قتلنا للمدلين تتكيننا لكدلين ها هنا هلكا لغمدلين كو أين ابن تلكا لغمدلين او ماذا صبح نينبا مدينة تحجوغلين ماشاً كو مدمنين دقال كنا مقلنين وانو كهر اللحين بيران مركو هذا الكاس هذا الكأمارتين يعني ابن أبي حاتم بسند صحيح وكورناي زبير بن عوام وكورناي وحويري وحانس أركيب ويري مركي أرى النبي قال لك هو عليه الصلاة والسلام حين اشتد الخوف علينا مركي عبسلو أي أدنى وقبضتي وقال لي أي مارة المسلمين تلينا ير إنه إله سبحانه وتعالى هردنا وصدري مركي فما منا من أحد من رجل إلا وذقنه في صدري ماذا ما يتنقم إذا ما يجر المؤمنين إلا وحاول الذي بأن تقبت هردري قمائري أي دركيسي حبت كيسو كل عيا مر البصاص وليه دركيسي بوح طابنايا يعني حبت كيسي كل عيا ويهردد درت ساس وورن مني ما كاسو حويري والله بل كنت أرتي وحويري وحان مقلي ويرنك إلى معتب بن قشير أيان مقلي ما كان مقلي أنا سيري قفر يانا يعمل بنا هابولي وما أسمعه إلا كالحلم رؤيا أحان أنا كجر رؤيا أكله أيانو أركيبني محو أرني لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذه أرنك وحونا كوية لنا لهين هل كان لكم الدلين أسوأ لها بأن نقلمني مركزا أرنك أنت سيرتها الحفظية أيضا باب الله القرآن كسوة دجيبه لي لقول معتب معتب وركي سباب ربي سبحانه وتعالى كسوة دجيب مركا تلقم لحين بيليهم وحانا تلقم لحين بامارتين يعني أن لكم بأشي بيليهم هذا أنت لكم يلن لهين ما بنا لله ينوي ناشا أنكم أدي منهم قل مركا ولو جواب قل وحكرا نبي محمد لو كنتم هداد حان لهايدين في بيوتكم قريبين هداد جوغي لهايدين وطيالك كفك وطيالكين اسكدح جوغي لهايدين لبرز الذين قوي ويصابح لهايين كتب القري عليهم دشود القتل لمشهد اللي بقري ويصابح لهايين قريبه لك صابح لهايين إلى مضاجعهم ماشي اللي يقول لك دي لها أو اللي بيجي لها اللي يقول دي لها أي إيمان لها مضاجع ماشي أي جيفر لها ينميت كود وكود دعي لها يعني جسد الجسد وضي مارتي كود دعي لها أي أصوى بحي لها يموية مركا يعني حتى حتى قولوا يا دي جوكتو وحين قرنين يعني بمشادو إني يعني دقال في كليه إنو سنحين بمشادة وقف إنت دقال قروا سن بمنانو كلابتا أي دعي كريسو لكن مركز تبوات من الله يذل هذه إذنك ذات كان أي حتى قريوه ذا جوغي لآيات هو حد ما يشكو دنتي إليهين يعني مارت لو كان لنا من الأمر شيء ما فتل لها هنا هذه قريوه ذا اسكفة من الله يذل لكن أو الله كو قرأيني دنتان لو قرأي وقت بو ذا ماشا يكون من الله يذل ويصابح لها يذل قريوه ذا انتكس وتقام بإنت إيمان الله يذل وكاشا لقدين لها بولي مركا حقيقة واسدة سويا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة سماء نالك استرجوك كان موت هو إذن أصيبيا بريد دار دار هدى سميستان أو مارت ببقية بس سرد دار هدى سميستان بحل ذلك كجلتان موت كان سكوه إيمان هذه إلهي كوه قدر سبحانه وتعالى سلاس درتي يعني وحال إله لا الحذر لا يغني من القدر يعني مارتي حذر كي يدقنين تفتوناشها فراها بضانة موت نسكه إلى لسا قدرك كامل إلى لنا وقت قالوا بعد من وقت ربي قال كوكو تلقل أيات من إيسا مارك الشيء كان أو أجل كان هو شيء مكتوب وقرن وي سيد الرب بأوليه وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير انت هذا سماوات كي أرضو الأبورين با وح كسر القري كتاب بيكو قريهين أجل كان هل كان سويا الله ويا مركا يعني أرن كان جوغستي نقريها أجوكتان مودين كما عليين ويا قل وحكرا لو كنتم هداد أهان الله هيدين في بيوتكم قريهين دحليسا قريهين إن أهداد تحليو دو كجري لهايدين لبرزال الذين كوي ويصابحي لهايين كتب القري عليهم دشودا القتل لما شهد اللقو قري ويصابحي لهايين إلى مضاجعهم ماشي أي لطقي لها أو مارك جيفان لهايين جركود أو كدعي لها أي إيمان لهايين قبط القدري لها إيمان لهايين وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله يعني فعل الله ذلك الله سداس سميي وقفكي للدلي والدلي كي ماركي بدبالين وبدبالي قوشي يعني ماركي إلهي سبحانه وتعالى نصر وإذن بافيي خاسد الله يلي وليبتلي الله يعني وفعل ذلك إلهي سداس سميي ليبتلي الله إلهي الله إنه امتحانه ما في صدوركم قلوب كي نتحدى إذا وحي كجري أما إن لي رهضة ولي يبتلي ذوحا لقو عطفيا إلا أو ماشا عنكو قرصون أي لقو عطفيا ولبرز الذين كتب عليهم القتل إلا إذا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلا مضاجعين ويصابح إلى هيا ما حي يصابح إلى هيا ليبتلي الله إلهي إنو امتحانه ما في صدوركم لا به إن وحا كجره إلا رب بناك صدقه يعني تاس أي الله سمين لها وليمحص الله ألانا إنه صافي أما صوصاره موجيه ليخرج ويظهر وليمحص الله ألا إنه ظاهر يوموجيه ما في قلوبكم لا ريه ندحل يدوح كجره إنه بناك صالح ومعناه وحلو جيدا منافقي إنه مؤمن ككسار وكعب ديوية مؤمن كإنه عذاب ومؤمن مريس أي صابحه والنفاق أسن كجري منافقي خبيب كأهانا خبذ جيس أو موجست أو حكو حد لكرو هي كلمات كأران كرو يرادو قولي فعل وحدي كربا منافق نمديس أو كموجيه ويا هل انت سلاسة الله يالي وحوي إن منافقي مؤمن كلا كلا سارة ويا والله ألي عليم أليه أقوي بذات الصدور لا بها وحا أصاحبك قلوبك قلبي له وحا أصاحبك قلبي كل حجره الله هو أقيه سبحانه وتعالى سيد ابن جرير الطبري وكفى سرى رحمه الله وحوله والله ذو علم بالذي في صدور خلقه وحدتك قلبه وكل حجر خلق جيسا قلوبته وكسوغا من خير وشر من شر وخير وإيمان ونفاق كل إله وأغيه سبحانه وتعالى وحق قلبه وكجرة وشر خير إيمان وكفر وحركة مقر صورة إله وأغيه الله سبحانه وتعالى مركة والله أله عليم أله أقوي بذات صدور الله بها وحو صاحبك وكور قبع مرهد أغي حينا أدوما داسو كأبا المرنة دمانتين وحق علم جيساسو إذن كأبا المرنة كي خير لي من خير بكو أبا المرن وقلب جيس خيري وناكي إيمان وكبو حي كي نفاق كفر وكجرين كفر جيساسي نفاق بربك أبا المرنة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين بكي مؤمنين تولوا جيستي أو عري ومنكم إذنك إذن كمدة إذنك مؤمنين إذن كمدة كوي بقضي أو عري الجبي يعني مركا ترى فلان ولا ذهره تبر كيسو جيدي مركا ترى هذا يعني وحلو جيدا إن هزم وجبي وفقي وفلي وعري إن الذين كوي تولوا جيستي أو عري منكم إذنك إذن كمدة يوم التقى الجمعان يوم مالين التقى أي كلمين الجمعان لبدي عيدا أي كلمين لبدا جمع محل جيدا وجمع المسلمين وجمع المشركين أو يوم أحد أي كلمين ويا مؤمنين تأي قال هذا مرك أي كلمين لبدا عيدا ذاتك عرري أو بقضى مؤمنين تكمدها إنما استزلهم وحاسم بالرحيي أو سنبرحين أغوية ياري سنبرحيات أغوية ياري الشيطان شيطان كبا أغوية ياري شيطان با إني سنبرحنان أغوية ياري ببعض ما كسبوا وحي كسبدين يعني مارتي أو ذنبئة ذنوبئة قيبتي قيب كميت أسربتي أيو مارتي يعني شيطان كان أغوية ياري ويا مركي أي سنبرحات إكاد عدي أي يعني مرك أي معرفة ذنوب يركز بلان وعصيان كيا ما شيطان كي نسل بالرحيل مركز عرر معرفة دبرك الجيديين ويا مركز ببعض ما كسبوا يعني وحاله جل إنما استزل وحاله هذا أزل يستزل هذا ترابه لبضى بوأسك معنا ويا وحاله جل أي إنما طلب زلتهم استزل طلب كتسميسا وحد ضاني يعني خمسين يسير في تعب الطلب يتستاه مرك واحد ضاني سن بالرحلة ولا أي سن بالرحلان وتعس أدو يروك لويه طلب زلتهم يعني وحال إذا هذا استعجلت فلانا هذا ترى وحاول إذا طلبت عجلته إنه دقدق إنه وقف قوي ما هذا مرك دوني سو بعد أرانا استعجلت فلانا هذا البان دقدق سي سوان يعني ما أعرف دقدق سي إذا دوني يوي أعطى البي ويا إنه صادق صدق أيان ربابة أرانا مرك وحالو جيدا إنما دعاهم إلى الزلة سن بالرحلة أو مارتي سن بالرحلان أو جبك يعرك إيه وحا أغياري الشيطان وشيطان كيبا أغياري صدرت وامحي شيطان كيبا أغياري لبعض ما كسبوا وحي كسبانين وذنوبة قاركيد صدرت يدبون أغياري وين لبعض ما كسبوا وحي كسبانين قاركيد يعني ذنوب ما كسبته ذنب قاد كسبته صدر وحقوق النقن كرا ذنب كالينو كقر جدو سيدا خير ما كسبته أو خير كالينو كوجيدو لا أركو أي سورة قل أو تهيويا ساسيدهان يعني بعض السلف أو حلقوا جود ويسوا وريا إنه أورنجري إن من ثواب الحسنة إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها يعني وناجأت سميسو حسنة وناجأت سميسو ثواب تيدو وحويا حسنة كأن لو قصي جداش اللقاسي ويا وحين ديجرن وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها حميات سميسنا حميات سميسنا جزيه لي أبا الكوب كيدو حنو قري حمي كانت إن لغادة بكينو مركا يعني عسيان يسمي زماه مخالف يسمي وحاب علي مركا إن شيطان أو مركا سنبر الرحيو لأنه وحوي إن من جزاء سيئة السيئة بعدها زماه سيئة كرتهم بيسبب لغو أبا المريه تاسا لو جيدا ويا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وحي كسبلين أو مخالفة دي أمر كنالك أي خلافين بابا كمي دعبا خلق كافرية هذا أرتن هذا أنعون يساسوا دقائقين لذلك أكويري واسكسوا دقائقين مركا ببعض ما كسبوا ذا تاسل لوجه ذا ولقد عفى الله الله عفيي مؤمنين تي عنهم حق وذبو كعفي وحي كبعي وزلذي شيطان كإي عسيان كيبا الله هو عفي ونعمة وزمان مؤمنين تي إله هو عفي سبحانه وتعالى غزوة الوحد وحي كبع عودا يعني مؤمنين تعالى منافقين تعحين مؤمنين تي طبطع هذا عرطي أيوة مؤمنين بيئت كي سوى مركي نبي قاعد انتلي يرين الجبين اي عرر دكاس عسيان كأي سميين الله هو أرضافي وهو عفيي ولقد عفى الله عنهم الله هو عفيه إنه هو عفيه وليب دار الرعيه والله لقد عفى الله عنهم ويا الله هو عفيه إنه هو عفيه طبعه ويا إن الله أله غفور أله الدنب الله بذن وي حليم أو هدر الدلقات بذنه أدو مديس الدلقات أو اسك عفيه مر ربما تجاوز كل سماية وحل وحي سماية ولذلك يعني سيد الإمام البخاري في صحيحه وكو ورنايه عن عثمان بن موهب يا نكاس عثمان بن موهب ليرادا وحوليه جاء رجل من أهل مصر من ريم سرعة أيها يميت وحج البيت مركاسه كعبدي بيت الله الحرام أي حجي مركاسه هو أركي ضد عبد الله بن عمر ضد بلن أكفى ديان منك مصر قاها وصوكع يحق كيمت فرأى قوما جلوسا تدفى ديا أيو أركي هلك نحفى ديا مركاسه هو ديو يري من هؤلاء القوم تدك ما شافى ديا هو كوي مركاسه حيدهن هؤلاء قريش تلك ما شفى ديه وقريش بيدهن مركزه هدنا سؤال ويديو يري ومن الشيخ فيهن قضل يكون بحج جيران وابوا كبير منك تقاه تحت بيهي وكيف مركزه يدهن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر الله فديه صحابي رضي الله عنه هيا دفك تحت بيه مركزه دك انت كسه بحيبه والله هدلي عبد الله بن عمر والله هدلي يري يا ابن عمر اني سائلك عن شيء فحدثني عنه عمر وحرمك ويدين ياي ايش اكبو يري مارتي ويقورن يعني وحو عبد الله بن عمر بوجينا عبد الله بن عمر وحبان كويدين ياي ايه جواب ويري ايه شك يعني وحو دكي كل ثوارتي كوكع سنايد عثمان بن عفان وقت جيس جروه كوكع سناوي ومارتي ثورة كو سمينيه بدكاس انو كمي دهابا عثمان وحو رادينا أي أبو عثمان بن عفان أورا الرادني عبد عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه أي عيبا إن أورا تشرب عنك مسرقا مركز يقول هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد عبد الله بن عمر ما لنت أحد عبد الله عثمان بن عفان عرري موقت هيبو يرمك ورقبته مركز يقول نعم وأوبا هيبو عثمان بن عفان عرري عبد الله بن عمر عرري مركز يقول هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد غزوة بدر إنه سنكقيب قرين أو كم قناري ما كم مركات ما أكتهي بالعلم مولا هذا مركز عبد الله بن عمر يقول نعم وأوبعي بوير وكور قبابه مركز هذا مركز ويديو يقول هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها بيعة الرضوان وغزوة الحديبية مركز النبي تحت الشجرة بيعاد دقى صحابة كلقة لي يعني إنه كم قناري عثمان أو سن إيمانين أو سن صح حاضرين أيضا لما أكتهي بالعلم مولا هذا ما كور غفتها هابو يقول عبد الله بن عمر وأوبعي بوير انت الربي ومركز فقال الله اكبر واقول استبسوا هذا مراد كي قاري رمارت الله اكبر ويعني نقول استو اسكدي بس ما نوع ابن الرادين يا مبتع مركو انت الله اكبر يري عبد الله بن عمر وحويري تعال ابين لك ابو يد قال مركا انا كو عدين يا سؤالي نعم نعم تا كو جواب بقى كو عدين يا اي صوفر يسبو يد اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفى عنه وغفر له عبد الله بن عمر فيه لسوء جوابي وحويري عررك او مالنتي احد او عرري عثمان بن عفان الله سبحانه مرخاتك اهيب ويري انه الهي عفيه محايير الهي وحوليه ولقد عفى الله عنهم صمدين تفكي العفيه كمديا ما تقف الهي عفيه مارتي انا ترى هذا اترى عيب اقدكته الله بابو عفيه عيب من نقري سبولي تاسوا مدرس اقدتها واما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وحوليه مقناشه أو بدر كمقناذين وصن عثمان كقيد قرين وحو قبي قبضها النبي قبر كملا أي عثمان قبي قبضها أسباب جرني سكرات بيهي نبي قرر عليه الصلاة والسلام إنه تمريضيه أو سمارتي يعني أسن كسر قيب قلين بدر أسن سوء آذين مركزنا يعني قبضا اسمرك وقرر بي نبي عليه الصلاة والسلام وحكوين وحرلاده قف بدر كقيب قلي أو كان أجر كيسان لذا عثمانه مركزه وليبا غنيمة لقصه هل بدر أي قيبتي سكسيه قيبتي سبو كسيه يعني سبي نكا قيب قل عمر بعثمان بن عفان اللي قسيه ملوقع عليهم كرا مايا يعني إلى قبل ما عرفت يعني التمريضين تيدي النبي أمر كي سوقاتي غنيمة إن منك أحد كقيد قال عمل الله قد يجي ويا وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه بوي يعني وحيري مقناشيه بيعة الرضوان وكم مقناعي بيعدي بلنتي النبي وصحابة كتاد على الموت وعلى الله يفروا إلى بنتان أما أين عررين أو أغاق هذي غزوة أمارة حديبية أو أغاق هذي وحي أحيد بويري حدي عثمان بن عفان من كلا يعني شرف بذن قريش أكتو ذا هدو جري لها عثمان لما بدرينه كان كلا لدري لها لكن وحي لو أي قريش من أتقي كرو أو الله أبني كرو أنه سنجري إلا عثمان موي عثمان حديبية وصار راعي واجود مركز عثمان لدري نبي قدري ربر قريش وحقوتك عثمانه مكتك وحانت كتر هذا دقال إنا نوسعن أشه أن عمرك لي أسعنه مركز أن نجي بيتك إلهي أنا قد أحبحين أن عمر يسمي قريش هندائيين عثمان مركز الله در حقه ومكاو تجي وفرينت أو قارسي أي فريسد لها المركز ويدي دينا نوسعن نقضه نبي نوسعن نقضي ديدي مركز وركي اللي قارسي نبي قاري صحابة هي النبي وحاجاري عثمان بن عفان الذي لي بعذب وحي كتمت با عثمان سوتي سكتمت إن بع النبي أوجره تاسيب كتمت عثمان والد لقريش والد شالي مركي سيد الله يريبه النبي مرك مع هذا قالي بلن أيو ذكي كقعد صحابة إن أي بنتان مرهدي عثمان الذي لي إن أي تقال كلام أو بنتان أما أين عررين إلى موت إمش كلا كل ما مركب بعدها سحوليه عثمان نبي أبو قدر عليه الصلاة والسلام ومارتي هركاس أدري فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة بعث قدار وحيد على مرق عثمان ما كأريك بعد الله أدري حيد عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيري يعني النبي جسوس مي نبي جاوحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى جعنتي سميدك تأحيد بوحه يري هذه يد عثمان تكي صبيعك ما قاليني عثمان نصر ومغنى عثمان جعنتي سواء تنبو للنبي عليه الصلاة والسلام فضرب بها على يده جعنتي سكر أي قلفتي والساس النبي قال لك عمس قلقفتي مركز وحه يري هذه العثمان بيعاد أن عثمان بأسكالي بالله جعنتي سميدك تأحيد نبي يعني يد الشريفة ايو قعنتي سيكرا قرصاريو يلي قعنتي او قعنتي عثمانوي مركزو بيعادي النبي وقق هذا صلوات الله وسلامه عليه مركز عبد الله بن عمر مركو قوفة سرينيك يسدح لي الريموت ايو حويري اذهب بها الان معك بويري قال مركزو جوابتي وطلتك بويري وحاف يعني وحو رادينا يدواوا عيبتي عثمان عيبك بهرين سيدو كلاك عبد الرحمن بن عوف سيدو امارتي امام احمد في مسنده كورين ايو وكذلك البزار في مسنده كورين ايو عبد الرحمن بن عوف سيدا سكره عثمان بن عفان أيو حوغا يعني أقول لي هذا الك عثمان نفتي سنسا سكره وجوابي وعبد الله بن عمر وجوابه وبحشوك له أيو أستقن بحيه وين الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو لا تكونوا أهاننا كالذين كوي أوكله كفروا قالوا بي أو منافقين تلو جيدا هلا من نغننا منافقين تي كفار تأهيدو تري لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا كواسو كلا هلا من نغننا كواسو ولبا وقالوا يري يعني وقالوا يري لإخوانهم أي عن إخوانهم ولا له حق ذكيري يعني ولا له ذيئة أما حق النسب كله ولا لها أها أو غزوة أحد كل انتي أما يعني مارة النفاق كله ولا لك أها بتكاس وقالوا يري لإخوانهم أي عن إخوانهم ولا له حق ذكيري إذا ضربوا حدي صعبان ولا له يعني في الأرض نلقى كسعبان السفرة هذين مسافرين نخذان إذا ضربوا في الأرض نلقى هذين كسعبان تجارة أي آذان ومركة تجارة أي آذان أما الذي له أما بطأ أي معركة أي كهلان حالي رهذا خرق أو كدعوه به أي كهلك سماء أما إسكود أي أدنتان يعني مركة سفران أما والذي له أما إسكود أي أدنتان أما بطأ أي أدنتان صاب واحد دوران أي أدنتان تتك مركة سفران بنته أو أما كانوا أهذان يعني هذين نقدان إذا ضربوا هذين سعدان في الأرض أو كانوا أما أي أهذان غزا يعني أو كانوا غزا يعني أي غزاة هو دون أي أهذان أو دجال في غزو أي جلا يعني غزاة وحال إذا يعني أو كانوا غزا وجمع غاز غاز أي غزا لو جمعنا يا سيدا مثلا راكع ركع لو جمعيه أو كلاه ركع إذا هذا أفكر ركوع سن راكع كقفر ركع على ضد بدل ركوع سن ويا مركة تاسو كان لم يتان أو كانوا غزل أما كودوا لي أي نقلان ودقال أي قران ومركة دقال كي أي كود انتان دقال كي أي كود انتان يراه له ولا له كي يراه هذا الكوراني لو كانوا هدي أحان لهايين بدك ولا لهين سفري أما بدك السفري أما تجارة لأدو دنتي أما دقال كالقلي ودولمات كقيب قاتي هذي أحان لهايين عندنا أكتنا وقريغين إن لجوغي لهايين ما ماتوا معي بنتين وما قتلوا لمن دلين ذاتك أرانيا كواس أو كليتها الله من نقننا مؤمنين تداتيين مركا يعني وحيالها مثلا وحي سمايين أيضا أو يعني جهاتك تخلف كسمايين وكهري والذنبي أسكري بيهدنا قضيه إلهي قدر كيسي أي كهر تكو سمعين أي كهر تبيا قضيه إي قدرك إلهي بكهر تبيا مكساس سمعين أي ولبد ذنبي بكجرا أي جهات كهر أي هدنا قضاها إلهي لين حدي هلكا فدين لها أي لما مد انتين لما ندلين ساس إليه ما ماتوا مد انتين حق السفر كو مد انتين وما قتلوا لما ندلينه دول ماتك اللي قمت دلين بأورانا أيام ويا وغزوه دي اللي قمت دلين هذا الكاس بي إلهي محيث ذا أوليه ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ليجعل الله قالوا ذلك هذا الكاسب يرادين هذا الكاسب يرادين محي يرادين ليجعل الله الله إنه يلو ذلك أرنكاس وهذا الكاسب الشيغان يرادين يعني ما أردت لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا الكاسب يرادين إنه ربك يلو حسرة قوم ما إيش الليتو في قلوبهم لا تبتحل إذا أعطينه كذبه إنه ماذا كش الله يانو كقوم مولانو ربك يلو ترتدوا إلهي سلا أيالوه حقيقة الأمر مركة دمشق إنه نلاش إلهي باهيو سفر كنا دمشق مكينو تدار كنا دمشق مكينو أو أنت تدار كقفك الجرا أيو كسر نقول كرايدو تدوس تيس إسنجلي تيس هذا كش أنا ماشوك بمن أيوه مركة سورب وحليه والله ألي يحيي ونوليا ويميت أسجانا وحده الله أسجى الإحياء والإماتة طلبات الإسكال أسجى وحده أسجى روحنا ليه مركز سيدة درتي مرحدي إحياء الإماتة طلبات بيد الله سبحانه وتعالى أيتاي فلا يغني حذر من قدر بدين هذا يقولي فدين هذا قدر كلاه كاعل الميس وضبح ماشي الوجود لله وأنا ماشي سكل ما نساويه والله قال لي بصير قال لي أرقيوي بما تعملون واحد ثمين إنسان الله أركيا وكور قضاء علمه إله أولي سبحانه وتعالى مركا يعني إمارة جمهور القراء بما تعملون بأخريان وخطاب هذا أمرني ابن كثير حمزة كسائر يأ بأخريان والله بما يعملون بصير منافقين توحي ثمين يان الله وأبيهي كما نقرصونا وانا أبال مرين يا تكذيب كوري بانت إلي مادين أيو كأبال مرين يا لك هذا الكلام لم يدي هذا الكلام إذا هذا من لوجي إيمان دونه ورب كل شيء منافقين تا أولي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا التفر يستنب ولا له بحيرية دجال الكفر يستنب إليهم لو أطاعونا ما قتلوا خذينا طيع لحيان الكهر لحيان دجالك ما رتي يعني لم يدي لين بيران فكاس رب وحولي قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فدرؤوا عن أنفسكم الموت نفتي مكرر الموت كهذا كل شيء جيسان فكاري وكعري إذن كده مش هذي كعري ما إسكنا عرين كرتا ما كتاهم بين لم يتهويا ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة ورحمة خير مما يجمعون ولا إن قتلتم هدي ولا إن قتلتم هدي لا إذن دلو يعني مسلمين تبالوجينا والذين كدل الجهاد في سبيل الله إله جدك سهدين الذين كدلوا أو متتم أمعات لمتانو أيضا الذين دلن في الجهاد كل متان من غير قتل جهاد نفتي سباب بحرين لكن أيضا لو دلن بأس كدمت لكن مجاهد بعده جهاد تواتر علي ضيال كيوات قشي عد كدش الله ماركو قفك ملك موت كيوه يمت مارت واد انتي من غير قتل أيضا للدين لبضى بسرعة ساسة كبه سرعة ولا إن قتلتم هدين لإذن دلو في سبيل الله إلهي جدك سلذن كدلو وقال لي يا عدو إذن دلو سواب إذن نغران أو مدتم أما آدي متان إذنكم مجاهدين إسكي ما أود متان لمغفرة دم بداف ومن الله ألا حقي كأهاتي يو رحمة النحريس ومن الله ألا حقي سكأهاتي أي خير خير بذن مما يجمعون وحد كل من أيام وأدونك وحد كل من سيء وأدونك إذلبا تمداف إلهي وكسيه رحمة إلهي وآتهشه أيك خير بذنويا سلاس درتي القتل والموت في سبيل الله لما الشرع وإلهي جدك سلوك لنك أدو جهادي أما هل نقدلو أما يأن نقدلني أو اسكت متدي وحي سبب أطهي وسيلة أطهي مغفرة إلهي والقارو رحمة إلهي يقفك أوقاره راضي أهاشاه إلهي أوهله أي سوق النقطاوي وحينك خير بذنتهي لما شراتي وإلهي ترتي لادنته بني آدم كوحق كل مئة أدون كان حولها أد كل من يسو يعني ما رأيتي أضوه إلهي شهادة وكسية مغفرة الرضوان راضي أهاشه فك خير بذنوية قاسك علي خير بذن ولا إن متتم حدات دمتان يعني تم آيدا دمب ولا إن متتم أو قتلتمنا جهاد هي غير كي بالرضا وسوى الجري يامري مجاهدين تي هي ذكى مجاهدين تاعي أنت ولا وسوى الجري ولا إن متتم خلقي وهذا دمتا هذه معركتي يعني آت دمتا أو قتلتم أما الذين دلو والذين دلي أما جهاد هل هو دلو أما يعني هو دلي أما جهاد كل ما أما جهاد ما لان جهاد يعني كل ما عليك يعني اسكومدوي هذه أعطي متان أمل إذن دلاهي لا إلى الله إلهي با تحشرون الذين كل مناي خلقي نوعدا وحال لو قفك بنته أما هل دلاه ما يسكى بنته الله با الله كل من مال انت قيامها مركاسو مرجعين وحالكاسو مركاسو فيجازي كلا بعملي قفل بكله عمل كيسوكو أبا المرنية وحو لي متبالك أبا المرن إن خيرا فخير وإن شر فشر وحو لي مت هذه خيرهين خير بالو أبا المرن وحو لي مت هذه شرطهين شرطة سألق بجزين ويا فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة أي فبرحمة من الله سيدك هذا أو كفر سري ماذا وحيدهان ومارته فبرحمة من الله ماذا وصليتهان يعني فبرحمة من الله نحريس أو حك ربك أهاتي سبب تيدا أياد لنت لدبع سناتي نبي محمد أو تقود دبع سناتي لهم صحابة دي أو تقود دبع سناتي ويا صحابة النبي يعني النبي ينطبع شيعا أو مارت السهل أه أيولها يعني وحا لوجه لا رحمة إلهي با سهولة لهم أخلاقك أخلاق ذاتي أي أقفض ذاتي ويا سيد حسن البصري مركو فسره وحوليا هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله به بعثه الله به وأخلاق لنبي محمد إلهي رسول دري ورب لي وإنك لعلى خلق عظيم يعني النبي ينمت أرد يقل قلف سن من ما ورانا هاي قف دبع سن أو خلق يجيز قائد رسول ودبع سن أيو أهاوية مركز رب لي ولو كنت هداد أهان لحي فضا يعني من طبع قلف سن هداد أهان لحي من دبع حم هذا هان لاي ولو كنت فظا الفظ وحال رهلاء الكريه الخلق أما سيء الخلق قفك الدريع عد حم أي لذا فظك كاسويا ولو كنت هذا هان لاي فظا من دبع حم هذا هان لاي غليظ القلب قلبي يسن أو قلب سيه وحر حمل يسن كجر أو قللي قاتل قلبي هو قلبي يسن قللي والنحريس الرحمة أين كجر هذا هان لاي لم فضوا صحابتي ويكل تجل هايين من حولك قارياش هذه كتجل من عيدار أي كود تجل هاي لكن ما ينادي عينه صحابتي وقوتو سين ما رد قار كان تجيه ما كان ينادي قار كان تجنادان رحمة إلهي باب مجل عصناتي ضرع في عن أي إلهي كسيه سبحانه وتعالى مرك الانفضاض وحال هذا والتفرق وين مرك ثلاثة فضلتهم فانفضوا به أي فرقتهم فتفرقوا أدو يركلوا وأن كلا جيء أو كلا توي وأن كلا دري مركا يعني ابن كثير أكرم أكو عيد فسره وحوليها ولو كنت سيء الكلام قاس القلب عليهم لم فضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم يعني هذا القاس كوفة سرية وحوليها حداد مد هذا الحم أدهان لهم قلب يسوع وقلب سيئه أو صحابة قعد أرجع أبن قلعي ذاتك ويكاك لتجي لها صحابة دي. لكن إلهي بكوسه كل ميي قلب يقاك إذن عادنا كوسه الدمعيي في قلوب تيد الله صدمه أرجع إلهي الدمعي قادة حقاجي نرجع طبع عبداس وراكسن أيو لها مارتي ومدي سنة آدي آدي وقلنا حريص بدنا سيدة الله سبحانه وتعالى أو كقور رمي مارتي في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم يعني الله يعني حلما وشيكي نو محمد إنو مسلمين توحد ببي آب ياد وقلنا عبان جري مؤمنين تآب إيمانك يخيرك وقلد ذلك جري رأنا حريص يا الرحمة يا الدلقات إنو أولها أيو الله ما وشيكي سبحانه وتعالى ولذلك إمام مارتي إمام أحمد يا إمام البخاري وحورنا يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحوليه يعني إنه صار كي نرجع سفديسة تلمامها النبي قولها أيه في الكتب المتقدمة كتبي هراء أيه نرجع تلمامتي سكوسو أرك محيا هاي أنه ليس بفضل نرجع متقل قلب متمارتي دلع عليك معهين ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح نبي قد بعدا سوره مثل غلس الماهين مثل بأذك ماهين مثل سخاب في الأسواق سوقية لحظة نسك قيري وقاقلاء ومعنوا بك قيري ما أولا النبي ما أولا نهين عليه الصلاة والسلام ولا يجزئ بسيئة سيئة حميد قفكم أركو كسر ما يرحمه وما أركو ذنجري بل إنه كحد قد تسكده ولكن يعفو ويصبح قفك النبي حمية شخصي أهان وعفين جرى وأنا كجيس جرى صلوات الله وسلام عليه مركز طبعا عدس وأنا أكثر أيها النبي لها وما في سنين يقضي مارة الدنيا ويا ولو كنت هتات أهان له فضا مد طبعا عفهم وغريد القلب قلب يسوء قلب سكلليه النحريس لحين لم فضوا ويكلتقي لهايين من حولك صحابة دي قال رياش هذا ويكلتقي لهايين فاعفوا عنهم صحابة عفي هو محي مركة يعني حلوجة لما دام النبي إلهي أي غزوة أحد وقد دقاقين أي كتقين وكعرين وشيء عفو متيستي عفي يضاف إلا النبي يدور يتوني ناس وعرتي أما مارتي سقال نباكس وعرتي ماشي سيد الرواية تكار شيء دي مركة اسك عفي بالليا مركة عفيسو واستغفر لهم دم بدافع الله هو يدي أو إلهي إنه ذنوبته ودافع حاصل الرب هو يدي وير وشاورهم صحابة للشور أو لتشو في الأمر أرنك كلتشو يعني النبي نوال أمري وشاورهم في الأمر أمرك إنه كلتشو الصحابة أي الله أمري أمر كاسي أمر من الأمور وحضونا عنه مربع دوس الوحي أحي أو شيء استشاري نظر إيا فكر أباهن أوي هاي النبي إنه كلتشو تتكيسة يعني وحال إلى هذا تطييبا لخاطرهم هو يعني إن قلبي جود قلوبته إلهي أو مارتي يعني وفرح جلي درتي أي نبي قرأت الشنجني وجدا مؤمنين تنحركوا إلهي وحويل وأمرهم شورى بينهم أي قرى مسلمين تأي أمر كود شورى كؤا بل نبي نوف لي أيضا أكثر من مرة يعني مر وح كبدا أي شورى النبي صحابة يسلا شوري وأرمها كلا شوري يعني وحكم إذا هيد بدر وكلا تمركوا أبو سفيان شام بوقي ميدو تجارة وسوري ولكن وشو روحوا إلى أشيروا علي يبوي وريه إشارة محاسة مايا مطبح مايو أبو سفيان يتجارة ومكسوا حبنا مكسوا قادنا مكسوا أبو بكر أحد لك نبي قوى كجيست عمر أحد لك نبي قوى كجيست لأنه يقوى مجيدو لأنه ما كان مهاجرين تدك مهاجرين تصرع نبي قوى يقالنا وحور ربع أنصاقين أي حضلان أيو نبي قدوني مكي إنتاس أنكوذ الجيستي بسعد بن عبادة وحويري إيانا تريد يا رسول الله أما قال ما جاء دابا عمر إينا يابر ما دام أبو بكر عمر أتجيزك أصارت تجي دابا وأنا قددك أدونيس مركز يعني ما عرفي سعد أو حضلي وحير والذي نفسي بيده لو استعرضت بنا البحر لقطعناه معك ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل إلى برك الغماد لفعلنا ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن نقول اذهب ونحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون يعني هذا الكاس كبير وحوير الرسول في إلهي الله وحكو دارت نفسي إذا أجعلت سكوس بنيلي هذا بطاس قلنا ترعب وقلنا هذا نصارتنا وقلنا أبوه حديقة ترى هذه أورتي نررتي ما يشال إلى برق الغماد أما برق الغماد أما غماد أو بوس يمن كويا لوية مدارة يمن كويا لوية هل كاس آل هذا ترى هذا وسمعيني نابي ملك أورانا إنه سيدة أي ربن إسرائيل نبي الله موسى أي كوي رهلين اذهب أنت وربك فقاتلا أبي ربك قد تقول صوبك اللما فقال إنها هنا قاعدون كده ما ينبني لكن وحن قلنا هاي تكبر لنا اذهب ونحن يعني معك أنه كل جيرنا أو خرط هذا أو ملك هذا أو ملك هذا كده قال لهم إنه تكبر كلنا مرك النبي جساس ولا تشعري مركزه النبي بحي أو بدر آذي يعني ما أرت أو يعني أبو سفيان إيو تجارة دي سؤول رأسي وياه وحول الشعري بدر مركو تجي غزوة بدر أو تجي وحول النبي أين المنزل حكينا تجنا ماشي أو النبي الدجية كبعد من صحابة يرى رسولك إلهيه ما وحي بماشي آد دكتين من سوحة والرأي والمكيدة والحرب مركز يروى الحرب والمكيدة والدقال الدكتين مركز يرى انت ميلا الدقماه قصوك عبو يروى حادكتين ماشي آيال كان نجا انك حكسن بيها قال الله انك حكسنه سي مركان أونا ان بيها وعبنا ايها بيها اوايان مركز يرى الدجية النبي التلذي سواء قاتل ويا وحق رشور النبي عليه الصلاة والسلام غزوة وحدة هدى ان كجرنه إن مدينة تحليه لقد تقالمي إن مقالة لقد بحا صحابة يزول الشوري مركي أي أبتان إلى هذين معظم كودي أن آذن وكوا خطي النبي عليه الصلاة والسلام وأو الراعيوية سدوك لغزة الخندق أما غزة الأحزاب إيانا النبي وكوا خطي مركو استشار أسو جيدي لبدي سعد إنو كالقضاء قبائل كي أي العقد كسو كريستين قريش طريق قبائل كغطفان لإلهده ايو وحو قليشي مدينة تمرت كصوب حدا ثلث كيتين وصيه ايو الربي مركاسو الله تشهد الله بسعد سعد بن عبادة سعد بن معاد ايو الله تشهد مركاسي ديدين ايدهن بدفان انت سيد دقنائينا نبو كفارة او قالوا او مشركين ايو المشركين بهاين وليه تنقري كمجر انت مرتع لك عن لنا ما يسوه الكبير ما انت المسلمين بقليل عن حولنا لا رشو سينينا والله انا نسينينا سيفو عنهم لو مدح يسيدهن نبي وكا اخبر عليه الصلاة والسلام وانا الرحيوي مرك استشارة نبي مواقف ربضان او ان ترين كرين بو صحابة دي صلى الله عليه وسلم تلالو دانا او قادين جري رضوان الله عليهم مرك وشاورهم في الامر مشاورة مرك الشيقة يا مشورة للإرادة ما اهان ذاتك شورة للإرادة وذاتك اهل الحل والعقد للإرادة يعني واحد اي بارلمان هذا واحد دورتاني واحد مارتي ما بها اي عرورتي اي مارتي واحد يعني عيال سوق اي الكوليستياشي اي عدير كل ذاي واحد الباسمين دورش اللي بيرا تاس الحل والعقد يعني كان مصلحة مسلمين تمؤياي مثل أماها قرنكرو وذاتك أهل العلم وذاتك وهي أرقى وضياشة وخبرد له وذاتك مرحضة ذاتك أسا ذاتك إنه أسوى حولان ميك الرئيس قولنا قناة يلقى الدونية وياه لكن هذه الكوليستيات هي الجادعونيات يشورا لقى دولة البرلمان كأيديك يا مثالي وذاتك أما تاسو خير قارميس شرهم بيكو جري وليه ذاتك دبا أردائي يدلقي بختي واحدة الرسالة فأوحي كلين أما تشورا إيه برلمان إيه marka arrinkaas uma daasho kal khasaare uma u dambeysa la shaqo shuruudaha waxa la rabaa dadka xal wal aqdiga inay noqdaan taasal rabaawiya washaawirhum la tasho dadkii saxaabada ah fil amri arrinka kula tasho faida azamta hadad goosato yaani azmiga waa waxad adiga u qasado od goosata la yiraahdo arin sheekhi darsiga ka akhri saraxmatullah alayhi wuxuu bi jiraa in luqadas ma qaano hadad gamurta buu dhiyir gamur ma garanay waxa taa دق وسطهم بقفة منك العزم حال إلى هذا يعني حق فإذا عزمت فتوكل على الله عزمك يعني ماركتي علماء مركي فسريان وحيدة قصد الإمضاء قصد الإمضاء للإرادة شيء قد كل دقائق يسوء دقة سد سعوتين تيسة تاسويا فإذا عزمت هديئة قوسته وإن دقالك شاءت قوسته فتوكل على الله إلى التلصار يعني بصورة دي التشورتها أيضا تلصارا شورد عن آت سميسي تبكى آت مشورد مشاورد نفتي إذا اقتلى سارانين الله تلى ساروية مشاورد عن سكوها لأن الرب قادة تلى ذا أوديبه بحيالة إن الله ألا يحبه وحج عليها المتوكلين أسجد ذاتك تلى سارتب الرب جعليها ويا مركسيب ذاتك الله أوجعليها كم النقطة رب قادة تلى ذا أوديبه سيكون قرقاري والله سبحانه وتعالى أعلم.